Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. المصلى على النبي. الله يفتح عليك يا مولانا. الله عليك. صحالك يا رب. صلي على حضرة النبي. تمام كده. تمام. وسيق الذين يتقوا رسول الله. الله أكبر. صلقنا Oh, ايه الحلاوة دي؟ بس الله اكبر عليك. Thank you. الله يرحمك يا دناشي. الله أكبر. وطيب الحمد لله يوم you

ربنا وسلم. اذكر الله مال عام الإيمان فتكفرون. أيوه عم الشيخ محمود الله أكبر. لا أنا قالوا ربنا الله يفتح عليك عم الشيخ محمود. الشغل الزمان الكبير كان بيغوص لسه أكبر. الله مزيد ورائد أكبر. قول يا عم الشيخ محمود اللهم صل على النبي. قالوا ايه قالوا ربنا أما كان سنة عليك مش محمود. الله الله عليك الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. صلى على النبي عليه حالك يا رب عليك يا رب حالك يا رب أكبر. قالوا ربنا يا جناتي خير الله أكبر عليك يا رب يا رب في شغل هنا يا مولانا حكم لله بيسمع كلامك انت حكم لله اكبر. لا يمكن ان تاني. صلي على النبي. سمعتها منك قبل كده المد بتاع ابوك ده، انا سمعته منك قبل كده حلو جوه والله. اقول يلا محمود الحكم لله وحال حلوه بتاعت ابوك دي. Come in, you're in the فإذا سابت شهر الله